ألفية ابن مالك في النحو والتصريف، المسمى الخلاصة في النحو، نظمها العلامة النحوي أبو عبد الله محمد جمال الدين ابن عبد الله بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله، المتوفى عام 72 و600 للهجرة. حققها وخدمها سليمان بن عبد العزيز بن عبد الله العيوني، طبعة دار المنهاج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمات والقول عم، وكلمات بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند لي الاسم ميزه حصل، بتفعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبل النافعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن للنون محل، فيه هو اسم النحو صه وحي هل، نحو صه وحي هل. المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني، لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا، ومعرب الأسماء ما قد سليما من شباه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم، والرفع والنصب جعلا إعرابا، لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصيبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر، وارفع بواو وانصيبن بالآلف، وجرر بياء ما من الأسماء صف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حام كذاك واهن، والنقص في هذا الآخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا، بالآلف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف اليا في جميعها الآلف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، وارفع بواو وبيجرر وانصبي، سالم جمع عامر ومذنب، وشبه ذين وبه 20، وبابه ألحق والأهلون، أولو عالمنا عليون وأرضنا شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق بها بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف واجعل لي نحوي يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه مظلمه وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه آلف أو واو نوياء فمعتلا عرف فالآلف نوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكم اللازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لي ذي غيبات نو حضوري كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وكل مضمار له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وآلف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما ومن ضمير الرفع ما يستتير كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا إيايا والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل وافصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتانيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبات الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشى وليت ندارا ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي العلم اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحقي وشدق من وهيلة وواشقي واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض لجناس علم كعلام الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجر عالم للفجرة. اسم الإشارة: بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذهتي تا على الأنثى اقتصر، وذان تاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع، وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولا دا البعد انطقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة، وبهنا أو ههنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلة في البعد أو بثمفه أو هنا، أو بهنالك انطقا أو هنا. الموصول: موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي، بل ما تليه أوليه العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا، وتعويض بذاك قصدا، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، بالتي واللاء التي قد جمعا، واللائك الذين نزرا وقعا، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع التي أتى ذوات، ومثل ماذا بعد ما استفهامي، أو من إذا لم تلغ في الكلام، وكلها تلزم يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به، كمن عند الذي ابنه كفل، وصفات صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف، وبعضهم أعرب مطلقا، وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل، فالحذف نزر وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب، بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. المعرف بأداة التعريف: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبر، كذا وطبت النفس يا قيس السري، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني، وقد يصير عالما بالغلبة، مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف، أو جب وفي غيرهما قد تنحذف. الابتداء: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني، فاعل نغنى في أسار ذاني، وقس وكاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، ورفعوا مبتدا بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والآيات شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة، حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى، بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجامد فارغ وإن، يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأخبار بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبارا عن جثة وإن يفد فأخبرا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد يفد كعند زيد النميرة. وهل فاتا فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. والأصل في الأخبار أن تؤخرا، وجواز التقديم إذ لا ضررا، فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. كذا إذا ما الفعل كان خبرا أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتدا، أو لازم الصدر كمن لي منجدا، ونحو عندي درهام ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذا عرف. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر. وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا تكون لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كضربي العبد مسيئا وآتم تبييني الحق ما نوطم بالحكم. وأخبار باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سارات شعارا، كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال بريحا، فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعه. ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما، وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حظر، كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. ومنع سبق خبر ليس اصطفي، وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في، فتئ ليس زال دائما قفي. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا آتى أو حرف جر، ومضمار الشأن اسم ننوي إن وقع مهم ما استبان أنه امتنع. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، ما ولا ولات وإن المشبهات بلنس. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع باقى النفي وترتيب زك، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل، وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. في النكرة أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما لي لات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعيلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نازرا ومثل كاد في الأصح كرابا وترك أن مع ذي الشرع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعالق واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موشكا بعد عسخ لولاق أوشك قد يرد غينا بأن يفعل عن ثان فقد وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت عسيت وانتف الفتح زك إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمزة إن افتح لي سدي مصدري ما سدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءت أو قسامي لا لام بعده بوجهين نمي مع تلوي فالجزاء وذا يطارد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء النحو إني لا وزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا وتصحاب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما نطيق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتما وأعطل مع همزات استفهامي ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ظن وأخواتها

وإن بشكل خفى لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وما لفابا عالم العين تلي، فاختار وانقد وشبه ينجلي، وقابل من ظرف نوم مصدري، أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد، في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا. اشتغال العامل عن المعمول. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا، والنصب حتم إن تال السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، وإن تال السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لن يرد، ما قبله معمول ما بعد وجد، واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، وإن تال المعطوف فعلا مخبارا به عن اسم فعطفا مخيرا، والرفع في غير الذي مر راجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح، وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع. تعدي الفعل ولزومه. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عامل، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كانهم، كذا افعل ال والمضاهق عن سسا، وما اقتضى نظفة أو دنسا أو عرضا أو طوع المعدى لواحد كمده فامتد، وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، ويلزم الأصل لمجيب عارا وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر، ويحذف الناصب ها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما. التنازع في العمل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم، كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك، ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهل، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر، وأظهر يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا. المفعول المطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين تخب، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد،

وقيل حشى وحشى فاحفظهما. الحال: الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حال كفردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا، ليس مستحقا. ويكثر الجمود في سعر وفي مبد تأول بلا تكلف، كبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهيلا، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفة، فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلص زيد دعا، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن وندر، نحو سعيد مستقرا في هجر، ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فاعلم وغير مفرد، وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعثى في الأرض مفسدا. وإن تؤكد جملة فمضمار عاملها ولفظها يؤخر، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحله، وذات بدء بمضارع ثبت حوى الضمير ومن الواو خالت، وذات واو بعد هنوي مبتدا له المضارع جعلنا مسندا. وجملة الحال سوى ما قدما بواو أو بمضمر أو بهما. والحال قد يحذف ما فيها عامل، وبعض ما يحذف ذكره حظل. التمييز: اسم بمعنى من مبين، مبين نكره، ينصاب تمييزا بما قد فسره، كشبر نرضا وقافز برا، ومناوين عسالا وتمرا، وبعد ذي ونحوها جره إذا أضفتها كمد، كمد حنطة غذا. والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. والفاعل المعنى نصبا بأفعالا مفضلا كأنت أعلى منزلا، وبعد كل ما اقتضى تعجبا. ميز كأكرم بأبي بكر أبا، وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد. والفاعل المعنى كطب نفسا تفد، وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. حروف الجر: هك حروف الجر وهي من إلى، حتى خال حشى عاد في عن على، مذ منذ رب اللام كي واو وتا، والكاف والباء ولعل ومتى. بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى، والكاف والواو ورب والتا، واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، والتاء لله ورب. وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها، ونحوه أتى. بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة، كما لباغ من مفر للانتهاء حتى، ولام وإلى، ومن وباء يفهمان بدلا. واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. وزيد والظرفية تستبن ببا وفي، وقد يبينان السبب. بالبستعن وعد عوض ألصقي، ومثل معوى من وعن بها انطقي. على للاستعلاء ومعنى في وعن، بعن تجاوزا عن من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى، كما على موضع عن قد جعل، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا، ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، أو أولي الفعل كجئت مذدعا، وإن يجر في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى في استبن، وبعد من وعن وباء زيد ما، فلم يعق عن عمل قد علم، وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد يليهما وجر لم يكف. وحذفت رب فجرت بعد بل، والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل، وقد يجر بسوى رب لدى حذف، وبعضه يرى مضطردا. الإضافة: نونا تلي الإعراب أو تنوينا، مما تضيف احذف كطرسينا، والثاني يجر وانوي من أو في إذا، لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا، لما سوى ذينيك واخصص أولا، أو أعطيه التعريف بالذي تلا. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا، فعن تنكيره لا يعزل، كرب رجين عظيم الأمال، مروع القلب قليل الحيال. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية، ووصل قلب ذا المضاف مغتفر، إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني، كزيد الضارب رأس الجاني، كزيد الضارب رأس الجاني. وكونها في الوصف كاف إن وقع، مثنى أو جمعا سبيله اتبع، وربما أكسب ثان أولا، تأنيثان كان لحذف مهلا. ولا يضاف اسم لما به التحد معنا، وأول موهما إذا ورد، وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوالي سعدي، وشذ إلى يدي للبي، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل، إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جاوز النحو حين جانبذ، وابني أوعرب ما كإذ قد أجريا، واختر بنا متلو فعل بنيا، وقبل فعل معرب أو مبتدا، أعرب ومن بنا فلن يفندا. وألزم إذا إضافة إلى جمال الأفعال كهن إذا اعتلى، لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضف كلتا وكلا. ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف، أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة. وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. وألزم إضافة لدن فجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر، ومع مع فيها قليل ونقل، فتح وكسر لسكون يتصل، واضم بناء غيران عدم تما، له أضف ناويا ما عدما، قبل كغير بعد حسب أول، ودون والجهات أيضا وعلو. وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا، وما من بعده قد ذكرا، وما يلي المضاف يأتي خلافا عنه في الإعراب إذا ما حذفا، وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدما، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب، فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا. المضاف إلى ياء المتكلم. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكو كابنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها احتذي وتدغم اليا فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وآلفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا أن حسن. اعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو ما عاءل إن كان فعل ما عاء أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. إعمال اسم الفاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل ووالي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جا صفة أو مسندا وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي يوصف وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي فعالون ومفعالون وفعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق فتستحق ما له من عمالي وفي فعيل قل ذا وفعيلي وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي وجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض وكل ما قرر لاسم فاعلي يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صغال المفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الوارع. أبنية المصادر فعل قياس مصدر المعد من ذي ثلاثة كرد رد وفعيل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل وفعل اللازم مثل قعد مثل قعد له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعالنا فدر أو فعالا فأول لذي امتناع كأبا والثاني للذي اقتضى تقلبا للدا فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتان الفاعل كصهل فعولة فعالة لفعولا كسهل الأمر وزيد جزلا وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكيه تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا واستعيذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملما فعلال أو فعلالة لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة في غير ذي الثلاث بالتلمرة وشذ فيه هيئة كالخمرة. أبنية أسماء الفاعل والصفات المشبهة بها كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا وهو قليل في فعلت وفاعل غير معدا بل قياسه فعل وأفعال فعلان نحو أشيري ونحو صديانا ونحو الأجهر وفعل نولا وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعال فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق. وإن فتحت منه مكانا كسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد. وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. وصوغها من لزيم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد. وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب. فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون المصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع ألسما من الخلا. ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز يوسما. التعجب بأفعال انطق بعدما تعجبا أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا. وتلو أفعال انصبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما. وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح. وفي كلا الفعلين قد من لازما منع تصرف بحكم حتيما. وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفى. وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا. وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عادما. ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب. وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزما. وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. نعم وبئس وما جرى مجراهما. فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني ال أو مضافين لما قارناها كنعم عقب الكرما. ويرفعان مضمارا يفسره مميز كنعم قوما معشره. وجمع تمييز وفاعل ظاهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. وجعلك بئس ساء وجعل فعولا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا. وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا. وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالبا ودون ذا انضمام الحا كثر. أفعل التفضيل صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبل لذؤب. وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل. وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بي من إن جردا. وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا. وتلو الطبق وما لي معرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن. وإن تكن بتلوي من مستفهمة فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير والدا، إخبار التقديم نزرا وردا، ورفعه الظاهر نزر ومات، عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلن ترى في الناس من رفيقي، أولى به الفضل من الصديق. النعت. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو واسم ما به اعتلق، وليعطف التعريف والتنكير ما لما تلك مرور بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا، ونعت بمشتق كصعب وذارب وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعت بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي، ونعت بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف، ونعت معمولي واحدي معنا وعمال أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها أو بعضها اقطع معلنا، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. التوكيد. بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طبق المؤكد، واجمعهما بأفعول إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا، وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، واستعملوا أيضا ككل فاعله من عم في التوكيد مثل النافلة، وبعد كل أكدوا بأجمعا جمعاء أجمعين ثم جمعا، ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع، وإن يفي التوكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل، وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا، وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما، وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرج ادرجي، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبلا، ومضمار الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. العطف. العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة القصد به منكشفة، فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول نعت ولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي. عطف النسق. تال بحرف متبع عطف النسق، تخصص بود وثناء من صدق، فالعطف مطلقا بواو ثم فا حتى أموك فيك صدق ووفا، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا، فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وبني، والفاء للترتيب باتصاله وثم للترتيب بانفصال، واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، وأن بها عطف إثر همز التسوية أو همزات عن لفظ أي مغنية، وربما حذفت الهمزات إن كان خاف المعنى بحذفها أمن، وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت. خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا، ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بل تيها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا، والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت، بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي وهم التقي، وحذف متبوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح، وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. البدل التابع المقصود بالحكم بلا وسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذال للضراب عز إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذ نبلا مدى، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا، أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا، وبدال المضمان الهمز يلي همزا كمن ذاء سعيد أم علي، ويبدال الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. النداء وللمنادى النائي أو كالنائية وأي وآ كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووا لمن ندب أو يا وغير وا لدى اللبس اجتنب، وغير مندوب ومضمار وما جاء مستغثا قد يعرف علما، وذك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله، وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا، وانو انضمام ما بانوا قبل الندى وليجر مجرى ذي بناء جددا، والمفرد المنكور والمضاف وشبهه انصب عادما خلافا، ونحو زيد ضما وافتحن من نحو أزيد أزيد ابن سعيد لا تهن، والضم إن لم يلي الابن علما ويلي لابن علم قد حتما، واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، وباضطرار خص جمع جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريض. فصل. تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل وما سواه ارفع أو انصب وجعل كمستقل نسقا وبدلا وإن يكن مصحوب مصحوب الما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى وأيها مصحوب مصحوب البعد صفة يلزم تلزم بالرفع لدى ذي المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة في نحو سعد سعد سعد لو سينتصب ثان وضم وافتح ولن تصب. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. واجعل منادا صح إن يضف لي كعبدي عبدي عبده عبدا عبديا وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يا ابن أمي يا ابن عمي لا مفر وفي النداء أبتي أمتي عرض واكسر أو افتح ومن اليتاع عوض. أسماء لازمت النداء. وفول بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطرد في سبيل ثا وزن يخباثي والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس وجر في الشعر فل. الاستغاثة. إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيا للمرتضى وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا ولام مستغيث عاقبة ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. الندبة. ما للمنادى اجعل لي مندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر ومنتهى المندوب صله بالآلف متلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل والشكل حتما أوليه مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا وواقفا زدها أسكت إن ترد وإن تشأ فالمد فالمد والها لا تزد وقائل وعبديا وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدا. الترخيم. ترخيما احذف آخر المنادى كيسعى في من دعا سعادا وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد واحظلا ترخيم ما في هذه الها قد خلا إلا الرباعي فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم وما على خير احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا والخلف في واو وياء بهما فتح قفي والعجز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمرو النقل وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إن لم ينوى محذوف كما لو كان بالآخر وضعا تمما فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمة وجوز الوجهين فيك مسلمة وللضطرار رخم دون ندا ما للندا يصلح نحو أحمد. الاختصاص. الاختصاص كنداء دون يا لك أيها الفتى بإثر الرجونيا وقد يرى ذا دون أي تلواء كمثلي نحن العرب أسخى من بذل. التحذير والإغراء. إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجب ودون عطف ذالئيا سب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاس انتبذ وكمحذر بلا إي جعل مغرم به في كل ما قد فصلا. أسماء الأفعال والأصوات. ما نبع عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أوه ومه وما بمعنى افعل كآمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويدة بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنوب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي أجد حكاية كقب والزم بين النوعين فهو قد وجب. نون التوكيد. للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدنهما يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطان ما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمار لين بما لين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الآلف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواوياء كسعين سعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو اخشي يا هند بالكسر ويا قوم اخشو واضمم وقس مسويا ولم تقع خفيفة خفيفة بعد الألف لكن شديدة شديدة وكسرها ألف وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكين رادف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. ما لا ينصرف. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع وزائد فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم ووصف نصلي ووزن أفعال ممنوع تأنيث بتاء كأشهال وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية فالأدهام القيد لكونه يوضع في الأصل وصفان انصرافه منع وأجدال وأخيال وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما وكن لجمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجله كساري ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. والعلى ممنع صرفه مركبا، تركيب مزج نحو معدي كربا، كذا كحاوي زائدي فعلانا، كغطفانا وكأصبهانا، كذا مؤنث بهاء مطلقة، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث، أو كجور أو سقر، أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر. وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق. والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع، كذا كذو وزن يخص الفعل، أو غالب كأحمد ويعلى. وما يصير علاما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. والعلم امنع صرفه إن عدلا، كفعل التوكيد أو كثعلا. والعدل والتعريف مانعا سحر، إذا به التعيين قصدا يعتبر. وابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما، عند تميم وصرفا ما نكرا من كل ما التعريف فيه أثرا. وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. وللضرار أو تناسب صرف، ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. إعراب الفعل: ارفع مضارعا إذا يجرد من جازم ونصب كتسعد، وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، ونصب بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا، أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا من بعد عطف وقعا، وبين لا ولام جر التزم، جر التزم إظهار أن صبة، وإن عدم لا فأنعمل مظهرا، مظهرا أو مضمرا، أو مضمرا. وبعد نفي كان حتما أضمرا، كذا كبعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي. وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن، وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبل. وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وستره حتم النصب. والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع، كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. وبعد غير النفي جزما اعتمد، إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. وشرط جزم بعد نهي أن تضع، إن قبل لا دون تخالف يقع. والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا. والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب، كنصب ما إلى التمني ينتسب. وإن على اسم خالص فعل عطف، نصبه أن ثابتا أو منحذف. وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر، فاقبل منه ما عدل روى. عوامل الجزم: بلا ولم طالبا ضع جزما، في الفعل هكذا بلم ولما، واجزم بإن ومن وما ومهما، أيما تأين أين إذما، وحيثما أن وحرف إذما، كإن وباقي الأدوات أسما. فعلين يقتضين شرط قديما، يتلو الجزاء وجوابا وسيما. وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن، وقرم بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء والواو بتثليث قمن وجزم أو نصب لفعل إثرفا أو واوين بالجملتين اكتنفا والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم فصل له لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل وهي في الاختصاص بالفعل كائن لكن لو أن بها قد تقترن وإن مضارع تلاها صريفة إلى المضي نحو لو يفي كفى أما ولولا ولوما أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا أليفا وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا لولا ولوما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأولينها فعلا وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر الإخبار بالذي والألف واللام ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذا وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتما كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراعي ما رعوا وأخبروهن بألعن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما إن صح صوغ صلات منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبينا وانفصل العدد ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحاده مذكرة في الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد ردف وأحد اذكر واصلا هو بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيث إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معه ما فعلت فافعل قصدا ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركبا ما قدما وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكر وليالي غير الرفع وارفع بالألف والفتح في جزئي سواهما ألف وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين وميز مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوينهما وإن أضيف عدد مركب يبقى البناء وعجوز قد يعرب وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعال واختمه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تاء وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوقوف حكم جاعل له حكما وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضيفي إلى مركب بما تنوي فيه وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد كم وكأي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما وأجزا تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئات ككم رجال أو مرة ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب الحكاية احكي بأي ما لمنكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقفا احكي ما لمنكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل مناني ومنيني بعد لي إلفان بابنين وسكن تعدلي وقل لمن قال أتت بنت منه والنون قبل المثنى مسكنه والفتح نزر وصيل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف وقل منون ومنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف والعالم احكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها قترا التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التاء كالكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعال وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل إن تبع موصفه غالبا التاء تمتنع وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أربا والطولا ومرطا ووزن فعلا جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبار ثم هاسب طرا ذكرى وحثيثا مع الكفر كذاك خليطا مع الشقارا واعزو لغير هذه استندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعل فعلول فاعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعلا وكذا مطلق فإن فعلاء أخذا المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الأخير ثبوت قصر بقياس ظاهر كفعال وفعال في جمع ما كفعلات وفعلات نحو الدما وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعاوى وكرتأ والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا آخر مقصور تثني اجعله يا إن كان عن ثلاثات مرتقية كذا الذي الياء أصله نحو الفتى والجامد الذي أمل كامتى في غير ذا تقلب واو الألف وأولها ما كان قبل قد ألف وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر واحذف من المقصور في جمع عالى حد المثنى ما به تكملا والفتح أبق مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية وتاء ذي التاء ألزمن تنحية والسالم العين الثلاث اسما أنل اتبع عين فاءه بما شكل إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا ومنعوا اتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتما. جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي لفعل اسما صح عينا أفعل وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغناهم فعلان في فعال كقولهم صردان في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد والزمه في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلال فعل لنحو أحمر وحمرا وفعلة جمعا بنقل يدارا وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولي فعلات فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد فعاله وشاع نحو كامل وكماله فعل لوصف كقتيل وزم وهالك وميت به قم لفعل اسما صح لما فعاله والوضع في فعل وفعل قلله وفعال لفاعل وفاعله وصفين نحو عاذل وعاذله ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من ندر فعل وفعلات فعال لهما وقل فيما عينه اليا منهما وفعال أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا ومثل فعالي ذو التاء وفعل مع فعل فقبلي وفي فعيل وصف فعيل ورد كذاك في أنثاه أيضا اضطرد وشاع في وصف على فعلان أو أنثيه أو على فعلان ومثله فعلانات والزمه في نحو طويل وطويلة تفي وبفعول فعيل نحو كبد يخص غالبا كذاك يضطرد في فعل اسما مطلق الفاء وفعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما وفعلان اسما وفاعلا وفعل غير معل العين فعلان شمل ولكريم وبخيل فعالا كذا لما ضاهاهما قد جعيلا وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل فواعل لفوعال وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعله وشذ في الفارس مع ما ماثله وبفعائل اجمعا فعاله وشبهه ذات إن أو مزاله وبالفعال والفعل جمعا صحراء والعذراء والقيس اتبعا واجعل فعالية لغير ذي نسب جدد كالكرسي تتبع العرب وبفعالل وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ارتقا من غير ما مضى ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العاد الرباع احذفهما لم يكن لينا لينا نثره اللذ خاتما ختما والسين والتا منك مستدع أزل إذ ببنا الجمع بقاهما مخل والميم أولى من سواه بالبقى والهمز واليا مثله إن سبقا والياء للواو احذف إن جمعتما كحي زبون فهو حكم حتما وخير في زائدي سرندا وكل ما ضاهاه كالعلندا. التصغير فعيلان جعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذا فعيعيل مع فعيعيل لما فاقك جعل درهم دريهما وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكم الرسما لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث نومدته الفتح حتم كذا كما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق وآليف التأنيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عدى كذا المزيد آخرا للنسب وعجوز المضاف والمركب وهكذا زيادتا فعلان من بعد أربع كزعفران وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا وآليف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا وعند تصغير حبار خير بين الحبيرة فدر والحبير واردد لأصل ثانيا لينا قلب فقيمة صير قويمة تصب وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من ذا ما لتصغير علم والآلف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى واختم بتا التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بالتا يرى ذا لبسي كشجر وبقر وخمسي وشذ ترك دون لبس وندر لحقتا فيما ثلاثيا كثر وصغر شذوذان اللذلة وذا مع الفروع منها تاوتي. النسب ياء كيا الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه حذف وتا تأنيث نومدته لا تثبتا وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى والآلف الجائزة أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل والحذف في الياء رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن وأولي ذا القلب انفتاحا وفاعل وفعيل عينه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حي فتح ثانيه يجب واردد هواوا إن يكن عنه قلب وعلم التثنية تحذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالألف وفعالي في فعيلة تلتزم وفعالي في فعيلة حتم وألحق معلل من عريا من المثالين بمتى أوليا وتمام ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولسان تمما إضافة مبدؤة بابن أوب أو ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهل واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا لم يك رده ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية وحق مجبور بهذه توفية وبأخ أختا وبابن بنت الحق ويونس أبا حذفت وضعف الثانية من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولائي وإن يكن كشية ملف عدم فجبره وفتح عينه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشبه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصيرا الوقف تنوين نثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد اليقتفي وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو أشميم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا وحركات انقلا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحظلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع في الوقف تاء تأنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس انتما وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وليس حتما في سوى ما كاع أو كيع مجزما فراعي ما رعوا وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء تقف وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بنا أدم شذ في المدام استحسنا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشى منتظما الإمالة الألف المبدل من يا في طرف أمل كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما يليه التأنيث ملها عدما وهكذا بدل عين الفعل إن يأل إلى فلت كماضي خفود كذا كتال الياء والفصل اغتفر بحرف نو معها كجيبها أدر كذا كما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الهاك لا فصل يعد فدرهمك من يمله لم يصد وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمط وعمر وكف مستعل ورايا كف بكسر را كغارما لا أجف ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل وقد آملوا لتناسب بلا داع سواه كعماد وتلا ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأيسار مل تكفى الكلف كذا الذي يليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير أليف التصريف حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير ومنتهى اسم خمس تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل وافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وزد نحو ضم ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا لاسم مجرد رباع فعلل وفعليل وفعلل وفعلل ومع فعل فعلل وإن علا فمع فعلل حوى فعللا كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص تما والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي اكتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي فستقي وإن يك الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصل واحكم بتأصيل حروف سمسم ونحوه والخلف في كلم لمي فآلف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين وليا كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوعا وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقق كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة والهاء وقفا كلمة ولم تره واللام في الإشارة المشتهرة وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحظلت فصل في زيادة همز الوصل للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخش وامضي وانفذا وفي اسم نستين ابن نبن من سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبع ويمون همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل الإبدال أحرف الإبدال هدأت موطيا فأبدل الهمزة من واو ويا آخر نثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد كذا كثان لينين اكتنفا مد مفاعل كجمع نيفا وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لا من وفي مثله راوة جعل واوا وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمات إن يسكن كآثر وأتمن إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصر ما لم يكن لفظا أتم فذكى ياء مطلقا جا واء أم ونحوه وجهين في ثانيه أم وياء نقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير بواو ذفعلا في آخر أو قبل التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا في مصدر معتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن وصححوا فعالة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل والواو لمن بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذالها اعترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما وواو نثر الضم رد اليامة ألفي لام فعل نوم من قبل تا كتائبان من رماك مقدره كذا إذا كسبعان صيره وإن تكن عينا لفعل وصفا فذك بالوجهين عنهم يلفى. فصل. من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء كتقوى غالبا جاز البدل بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى. فصل. إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فيأن الواو اقلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسما من ياء نواو بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف وصح عين فعال وفعيلة ذا أفعال كأغيد وأحوال وإن ياب تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلما وقبل بقلب ميمن النون إذا كان مسكنا كمنبتا بذا. فصل. لسكين صحا قل التحريك من ذي لينات عين فعل كأب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من علل ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضاه مضارعا وفيه واسم ومفعال صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي اليشتهر وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحر الأجود كذا كذا وجهين جا الفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن وشاع نحو نيا من في نومي ونحو نيا من شذوذه نمي. فصل. ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو تأكلا طات افتعال رد إثر مطبقي في الدان وازدد وادكر دالا بقي. فصل. فأمر نوم ضريع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطرد وحذف همز أفعال استمر في مضارع وبنيتي متصف ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن في قررنا وقرن نقلا الإدغام أول مثلين محركين في كلمات ندغم لا كمثل صففي وذلول وكلل ولببي ولا كجسس ولا كخصوصبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فكم بنقل فقبل وحي يفكك والدغم دون حذر كذك نحو تتجلى واستتر وما بتأين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر وفك حيث مدغام فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا فيها لم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافيات الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخب الخيارة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيارة. تمت بعون الله.